فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا كان الله عز وجل لا يرى في الدنيا ابتلاء، فإنه يرى في الآخرة تنعيما وإكراما وجزاء، إكراما من الله لأهل طاعته، وزيادة في النعيم لأهل محبته. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والله عز وجل مع أنه الباطن الذي احتجب عن أبصار الناظرين لجلاله وحكمته وكماله وعزته وسبحاته وعظمته، إلا أن حقيقة وجوده نور يضيء بصائر المؤمنين، فهو القريب المجيب الذي يسمع دعاء الخلائق أجمعين. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ومن توحيد المسلم لله في اسمه الباطن إقراره ويقينه أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور ويدبرها، وأن الأسباب التي أظهرها بحكمته هي كالآلة بيد صانعها، والله من ورائهم محيط. هو الباطن القادر الفاعل حقيقة، الذي استطر عن خلقه بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. فالموحد يشهد الأولية من الله في كل شيء والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء، سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.